اتخذ شيخا يجنبك الردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة احنا معدنا مع الحلقة الثالثة من سلسلة فرعين في النساء. النهاردة بإذن الله هنبدأ من أول عنوان بزوغ الخطاب النسوي من جانب النساء، ودوت هيشرح المؤلفة هنا لسه احنا مازلنا في المقدمة، وهذا هو آخر جزء في المقدمة. المؤلفة هنا هتبدأ تشرح ازاي الخطاب النسوي بدأ يظهر من النساء المصريات وكيفية انتشار هذا الخطاب. يمكن الجزء ده بيبدأ بتعريفنا ان اول اتنين في الجزء الصحافة المصرية او المجال الادبي المصري هما مريم النحاس وزينب فواز، والاتنين كانوا من مش من مصر، هما كانوا شاميات هاجرنا الى مصر وكان الاستقرار بتاعهم في الاسكندرية. ليه هجرة الشاميين في الوقت ده إلى مصر في الثلث الأخير من القرن الـ19؟ كان أحد أسبابه خاصة بعد الاحتلال الإنجليزي هو إن الشاميين كانوا أكثر اتصالا بالغربيين والأوروبيين بسبب مدارس الإرساليات، وبسبب بهذه المدارس والاتصال المباشر كان عندهم إجادة للغات الأجنبية بصورة كبيرة جدا، فكانوا بيعملوا كمترجمين للسفارات، المترجمين الفرنسيين، مترجمين للإنجليز، فده زاد مجيء الشاميين إلى مصر بشكل عام في الجزء الأخير من القرن 19 وخاصة بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر. فكانت بتأتي الأسرة بالكامل وبتعيش في مصر، والرجل مثلا يعمل مع الإنجليز أو يعمل مع حتى الأجانب بشكل عام، وكانت المرأة برضو بتطلع للشغل بسبب الحياة ما كانتش بسيطة، فكانت النساء اعتادت الخروج إلى العمل واعتادت أن يعملن في المناصب اللي موجودة بداخل مصر. هي بتقول الاتنين اللي احنا ذكرنا أسمائهم سواء مريم النحاس أو زينب فواز كانوا عملوا كتب بتشير إلى هوية النساء بشكل عام. الأولى نشرت كتاب باسم معرض النساء في تراجم مشاهير النساء، والثانية نشر الكتاب بعنوان الدر المنصور في طبقات الخضور، ودي كانت تراجم للنساء، وكان الهدف الظاهر في هذه التراجم نشرها بشكل خاص هو فصل النساء عن واعطاء النساء هوية خاصة مختلفة عن الأمة بشكل عام، اللي كان لما يجي يتعمل تراجم عامة بيكون فيها تركيز على الرجال بسبب المساهمات العلمية والانتشار الممتد في التاريخ. دوت احنا بنشوف مع مريم النحاس وزينب فواز بنشوف حاجة تانية، ان احنا عايزين نعمل حاجة ما يكونش حاجة اسمها تراجم عامة للأمة، لا احنا عايزين تراجم للنساء فقط، مش عايزين حاجة للعامة، ولان هم طبعا ده بيبطن حاجة، وهي فكرة ان هم عندهم احساس ان التراجم المشهورة في تاريخ المسلمين كانت بتظلم المرأة، انها كانت تراجم للرجال في الحقيقة وليست تراجم عامة، فهم كانوا عايزين يعملوا هوية خاصة للنساء في التراجم بتاعتهم. بعد كده بيظهر اسم كبير جدا في الساحة المصرية، الساحة النسوية المصرية بشكل خاص، وهي عائشة التيمورية، وكانت من حريم الصفوة وعايشة في الوقت دوت. قلنا الصفة بتاعت حريم الصفوة هي الحريم والستر في البيوت والقرار في المنزل، وكان الحاجات ديت عائشة التيمورية كانت تمازت بأنها هجمت هذه المسائل وهذه الأمور، وتعتبر أول واحدة تهاجم هذه القضايا بصورة واضحة وجلية. يعني كانت بتسمي القرار في المنزل والستر، كانت بتسميه الحبس في المنزل، وكانت بتتكلم عنه على أنه أزمة بتعيشها النساء. وعائشة تيمورية يعني مي زيادة والأسماء اللي جت بعد كده زي ملك حفن ناصف كانوا بيعتبروها هي الأم للحركة أو الصوت النسوي المصري. من حاجات برضو النصوص اللي تشوفها قد إيه هي معبرة عن إن النصوص دي مبكرة جدا، واحدة زي كده تكتبها في كتابها نتائج الأحوال في الأقوال والأفعال. العائشة التيمورية بتقول لقد عانيت في كهف العزلة هذا الحريم ودعاني تعاطفي مع كل الناس، وهي تقصد النساء، حتى هي المؤلفة الكاتبة النساء ما بين قوسين، اللواتي عانين مثلي واللواتي تحملن نفس الضربات، إلى تصوير حكاية تصرفهن عن أحزانهن عندما تتزاحم أفكارهن أفكارهن وتسليهن بعيدا عن إحساسهن بالحزن. في منفى العزلة التي يصعب تحملها أكثر من النفي من البلاد. فالكلام ده كلام مبكر جدا، إن واحدة تتحدث عن قرار في المنزل وعن المنزل، إن ده هذا كهف هذا منفى، وإن النساء كلها بتتشارك هذه القضية وتحدث النساء، وسواء في لهجة تحريض أو بتصدر نفسها من جهة أخرى أنها متحدثة عن نساء القارات في المنازل. فده كلها بيقولوا إن دي حاجة بتوضح مبكرا جدا مسألة السيستر هود اللي هي الأخوية ما بين النساء، ودي فكرة مهمة جدا في تاريخ الحركة النسوية العالمية كلها، لكن هتنبت بعد كده بصورة واضحة في القرن العشرين. لكن هنا انت بتشوف في وقت مبكر جدا عائشة التيمورية بتتحدث انها بتكلم النساء، وان احنا بنعاني، وان هي صوت النساء، وان الحاجات دي كلها دي حاجات كانت مبكرة جدا حتى على الحركة النسوية العالمية، يعني مش ما كانتش متأخرة في الحركة النسوية العالمية. تشوف برضو من الحاجات المهمة اللي عملتها عائشة التيمورية انها بدأت توجه الخطاب بتاعها بصورة عدوانية شوية للرجال. فهتشوف في كتاب عملته سنة 1889 كتاب اسمه في الأدب، يا رجال بلادنا، يا أيها الذين يتحكمون في شؤوننا، لماذا تركتم النساء متخلفات بلا سبب؟ فده بداية انت بتشوف هجوم مبكر اهو، في لسه احنا ما دخلناش حتى في تسعينات القرن ال19، هجوم مبكر على الرجال، اتهام للرجال ان هم اللي بيتركوا النساء في هذا التخلف وبيفرضوا على النساء هذا القهر. فدي حاجات مبكره برضو بتتقال في مصر وفي العالم العربي والاسلامي، في احنا بنتكلم على لسه في تمانينات القرن ال19. في كتاب عملته سنة 1890 اسمه مرآة التأمل في الأمور، هتلاقيها برضو بتهاجم مشكلة الزواج، وقد إيه إن الزواج دوت مخلي النساء محبوسة في المنزل، والرجالة ليهم حرية كبيرة إن هم يخرجوا ويتحركوا، وإن هي مش طايقة هذه، ومش بتتكلم عن حاجة شخصية ليها، لا هي بتتكلم بصوت النساء بشكل عام في مصر اللي هم مقهورات وجالسات في المنزل رغما عنهن. فده كان حاجة بتهاجم هذه المسائل وهذه الأمور. بتشوف برضو حالة تانية بعيدة عن عائشة التيمورية، وهي المعركة اللي حصلت الكتابية اللي حصلت في الصحافة بين حنة كوراني وبين زينب فواز. كوراني كانت بتدافع عن مسألة ان النساء لا تصوت في الانتخابات في الغرب في الوقت دوت، انها ما تنزلش تعمل تصويت في الانتخابات او المشاركة في السياسة، وكانت بتدافع عن ان المرأة تجلس في المنزل. زينب فواز في المقابل هجمتها بشدة، وقالت كلام برضو له دلالات كبيرة جدا، ان الكلام ده يتقال سنة 1890 او 1892. بتقول زينب فواز، بتقول إننا لم نرى نظاما قانونيا إلهيا أو أي قانون مبني على الشريعة الإسلامية يحكم على المرأة بأن تحرم من ممارسة مهن الرجال، وليس للطبيعة أي دخل في هذا الشأن. إن المرأة إنسان كالرجل، تتمتع بنفس القدرات الذهنية وبالفطنة، ولها أعضاء مكافئة قادرة على الأداء تبعا لقدراتها الخاصة. الحقيقة ان دوت كلام برضو مبكر جدا في فلسفة الجندر، مسألة ان لا ربنا مش مخلينا زي الرجالة بالظبط. كلام ده كله كلام فارغ طبعا، خلاص العلم ثبت ان الكلام ده ما ينفعش واحدة خلاص تقوله الا اذا كانت انسانة تافهة بعيدة عن العلم، وده منتشر للأسف في كافة توجهات المرأة المعاصرة، يعني النساء المتصدرات للمرأة بيكرروا مثل هذا الكلام الفارغ اللي زينب فواز قالته، إذا كانت هي جهلة، والوقت في هذا الزمن كان فيه جهل شديد. فللأسف احنا دلوقتي ما فيش عذر لحد ان يكرر مثل هذا الكلام، لكن المهم عندنا دلوقتي ان احنا بنلاقي زينب فواز بنتكلم على بداية تسعينيات القرن التسعتاشر بتتكلم على ان الكلام ان مفيش ربنا مش مفرق ما بيننا والطبيعه مش مفرقه بين الراجل والمراه، فبالتالي الست تقدر تعمل كل وظائف الرجل وان مفيش اي فرق ما بينهم باي صوره. ده كلام برضو يعني فلسفه الجندر، وتفاجأ ان الكلام دوت اتقال في العالم العربي والاسلامي في وقت مبكر جدا، تسعينيات القرن ال19. بعد كده هتنتقل الكاتبه ليجين برون، ويجين برون ديت واحدة فرنسية كانت عايشة في مصر، كانت فتاة متوسطة الحال في فرنسا، تزوجها باشا مصري وجابها إلى مصر، وهي تحولت إلى الإسلام. واكتشفت من الحاجات لما بعد ما تحولت الإسلام إن تغطية الوجه أو النقاب ومسألة الحجاب وانعزال النساء عن الرجال وعدم الاختلاط والكلام ده كله، قالت دي أعراف اجتماعية يجين برون، ومش مش حاجة داخلة في الإسلام، والكلام ده كله غلط نسبة هذه الأمور إلى الشريعة الإسلامية. يوجين برون أهميتها إنها كان عندها صالون ثقافي عاملاه من الثمانينات في القرن ال19، وكانت تستضيف فيه النساء، وكان من النساء التي استضيفت فيه وتربت على أيدي يوجين برون هي هدى شعراوي. وتأثير هدى شعراوي كله يعتبر الكتاب اللي في ايدنا كله عن هدى شعراوي، وبصورة كبيرة جدا في أقسام كبيرة في هذا الكتاب عن الكلام عن هدى شعراوي وتأثيرها في الحركة النسوية المصرية. فهي بتقول لك يوجين برون هي كانت تعتبر المرشدة أو المعلمة الرئيسية لهدى شعراوي، وقلنا قبل كده إن هدى شعراوي كانت بتعتبر يوجين برون أحيانا بتقول أنا كنت بفكر في اللي أنا بعمله، هل يوجيني هتبقى بعد يوجيني ما ماتت، يعني هل يوجيني هتبقى فرحانة في يعني أو مبسوطة بالكلام ده اللي أنا بعمله ده ولا لأ، فكان عشان أحدد القرار بتاعي هل أعمل الحاجة دي ولا لأ. هنلاقي هند نوفل سنة 92 بتعمل جريدة، وهي ابنة مريم النحاس اللي الشامية اللي احنا تحدثنا عنها من قبل، عملت يعتبر أول صحافة نسائية وهي جريدة الفتاة. ونشوف المقدمة بتاعتها بتقول إن هذه الجريدة مبدأها الوحيد هو الدفاع عن المحرومات ولفت النظر إلى الالتزامات المستحقة لهن، ونرجو السيدات فاضلات المتعلمات أن يعتبرن الفتاة جريدتهن في الشرق. فده خطاب بنتكلم عن صحافة نسوية صريحة بتدافع عن حقوق النساء بالمنظور بتاع النساء في هذا أو النسويات في هذا الأمر، إن إحنا عايزين هذه الجريدة تبقى صوت النساء وفي الدفاع عن حقوقنا ضد مين؟ طبعا ضد الرجال وضد المجتمعات الشرقية والإسلامية. بعد هند نوفل بتيجي ثلاث نساء يعملوا صحافة شبيهة بهذا الأمر، بتخاطب النساء بصورة رئيسية، تعتبر من أعلام الصحافة النسوية في مصر. الثلاثة منهم اتنين نصارى وواحدة يهودية، الأولانية لويزا حبلين، كلهم شاميات. لويزا حبلين عملت جريدة اسمها الفردوس 1896، ألكسندرا أفرينو عملت أنيس الجليس سنة 1898، إستر ميرال دي يهودية عملت جريدة اسمها العائلة 1899. دول مطلع بعد هند نوفل، دول بيعتبروا مطلع الجرائد النسائية، الصحافة النسائية الموجهة إلى النساء والمخاطبة للنساء لتسوير النساء أو باسم توعية النساء بالقضية بتاعتهم، وإن هي تكون صوتهم، وإن كذا وكذا وكذا، والتأثير في العائلة. اتنين نصارى، واحدة يهودية، وواحدة شامية ابنة واحدة من التغريبيات. والشاميين بشكل عام في مصر في القرن نهاية القرن ال19 كان بيغلب عليهم إن هو يعتبر الجيل الثاني من التغريب. مصر في الوقت ده ما كانش عندها جيل ثاني أو ثالث، إنما الشاميات كان يعتبر الجيل الثاني أو الثالث في التغريب. فده كان فارق أجيال في التغريب. الشاميين كان عندهم الموضوع متقدم، عشان كده كان الغربيين والمستعمر الغربي في مصر بيستعمل الشاميين بصورة كبيرة، اللي هي أحد الأفكار زي ما قلنا إن هم يعتبروا إحنا بنتكلم على جيل تاني أو تالت للإرساليات، في حين مصر ما كانتش لسه وصلت لهذه الأجيال اللي تعتبر متقدمة. بتقول في الوقت ده في نهاية القرن ال19 بدأ النساء الطبقة المتوسطة تتأثر، مش كلام ما كانش نزع الحجاب عن الصوت فقط، هم بيعتبروا ان احنا اصبح الجرائد دي هو ان احنا بننزع الحجاب عن الصوت، وبالتالي بننزع الحجاب عن اختلاطنا بالرجال، وده هيبان في المعارك اللي هيبدأوا يخوضوا معارك ان هم يكتبوا مقالات ضد الرجال او ضد كتاب معينين. وكان واضح ان المقصد الاول هو التحرش بالرجال او ان ما يبقاش في حاجة اسمها الصحافة الذكورية، الرجال بيتكلموا مع بعض او معارك ادبية او صحافية ما بين الرجال. كان في نساء في الصحافة في هذه المرحلة بيحاولوا ان تكون معاركهم مع اسماء معينه من الرجال، ان يبدا يبقى في حاجه اسمها رجال فيها مشتبكه في معارك ضد النساء. بتقول ان في الوقت ده كان الحجاب زي ما بيرفع عن صوت المراه كان بيرفع عن الوجه كمان، يعني المساله كانت فيها توازي ما بين الاثنين. فكانت بتقول في بدا النساء في الطبقه المتوسطه في الاول كانوا غير مسلمات بداوا ينزعوا حجاب الوجه اللي هو النقاب، وبتقول ده كان يعتبر حاجات مش موجوده في المجتمع المصري، لان المجتمع المصري كان قلنا قبل كده النصارى واليهوديات كمان كانوا النصرانيات واليهوديات كانوا بيرتدوا الحجاب الاسلامي بالكامل حتى النقاب، فبدا يبقى ما فيش اصلا يرفعوا النقاب ويظهروا سافرات الوجوه ويتحدثن مع الرجال. والكلام ده كله كان يعتبر جديد على المجتمع المسلم الشرقي المصري، وخاصه الطبقه الوسطى اللي احنا بنتكلم على. احنا قلنا الطبقه العليا كان من وشفنا باسم نزل فاضل وغيرها، كان في طبعا هذه الطبقة النخبوية الصفوة كان فيها تشبه بأوروبا كبير جدا في الزي في الملابس، العصر الملابس بتاعت النساء العصر الفيكتوري اللي كانت واضحة جدا، ودي هتشوفها في زوجة الخديوي او غيرها او النساء، ان انت بتتفرج على الخديوي توفيق مثلا متصور مع مراته تحس ان هو اتنين امراء او ملوك اوروبيين وهي لابسه لبس اوروبي وهو لابس لبس اوروبي، ويمكن هي واضح الزي الاوروبي واضح فيها اكتر منه كمان. هتلاقي ده منتشر خاص في الطبقه العليا، لكن الطبقه الوسطى اول ما نزع الحجاب فيها وبدا يحدث فيه اختلاط كان الاثنين هم الشاميات والنصارى واليهود المصريات. بتاني الجزء ده بتقول ان عائشه التيموريه وزينب فواز كانت هي الاسماء الابرز برغم الصحافه النسائيه اللي موجوده في الوقت ده انها كانت محدوده مقارنه بعائشه التيموريه وزينب فواز، اللي الاثنين كانوا بينشروا في صحافه رجال، يعني ما كانش بيروحوا في صحافه ليست ذات انتشار كبير، لا هم كانوا بيروحوا في الحاجه اللي فيها انتشار كبير وهي الصحافه اللي بيقوم على شؤونها الرجال وتعتبر صحافه عامه مش متخصصه في النساء. بعد كده بتبدأ في عنوان آخر وهي بتقول بزوغ الخطاب النسوي من جانب الرجال. هي بتقول إن في ثلاث صفات كان واضحة جدا في الناس اللي تحدثوا عن القضية النسوية والدفاع عن النسوية في هذا الوقت المبكر، إن هم كان تعليمهم عالي وإن هم كان عندهم خبرة في القانون وإن هم كان عندهم اطلاع على الفكر الحضاري الأوروبي وعلى التغريب بصورة كبيرة. وعلى خلاف الكثير اللي بيبدأ من قاسم أمين باعتبار حاجة منفصلة عن الدين في الكلام عن الدفاع عن النسوية، لا هي بتقول لا في حد قبل قاسم أمين اسمه مرقس فهمي، ومرقس فهمي ده كان كلامه خطير جدا ويمكن شديد الصراحة والراديكالية في هذا الوقت، يعني ان راجل كان بيحارب الابوية بيحارب العائلة المصرية سواء المسلمة او حتى، لان حتى بتقول انه كان بيعمل مسرحيات وبيحاول يعمل صورة ينقل الافكار بتاعته في ادب، فكان بيختار اسماء الاشخاص اللي موجودين في المسرحية اسماء مائعة ما بين تدور يعني دائرة ما بين المسلمين والنصارى، فهو كان عشان يوري ان انا النقد بتاعي للمفهوم الشرقي بشكل عام للأبوية مش نقد موجه للمسلمين بس، حتى لو سواء كانت نيته سيئة في كل الأحوال نيته سيئة، لكن سواء كانت النية بتاعته هو نقد المسلمين بشكل خاص بس يعني في الوقت ده ما حدش يجرؤ ان يعمل نقد للمسلمين في هذا الامر من واحد نصراني مصري، ده كان شيء صعب جدا ان يعمله في الوقت ده، خاصه ان هو ما دام بيكتب ادب يبقى اي حد بيلجا من مفكر بيلجا لكتابه ادب ده واحد بيسعى ان يحصل شعبيه للكلام بتاعه، فبيلجأ للوسيلة اللي تقدر تعمل شعبية كبيرة من غير ما أقدم كلام مجرد وهي الصور الأدبية أو الأعمال التلفزيونية أو غيرها، بقدر أعمل أفكار بتاعتي في صورة أدبية وأنا ما قشت الحاجات دي قبل كده وأنا نفسي عملتها قبل كده يعني. فتشوف هي بتقول ان مرقس فهمي في هذا الوقت المبكر قعد يتحدث عن نقد الأبوية، وقعد يتكلم عن سجن النساء وإن النساء مسجونة، وإن الرجال يعتبر عاملين مؤامرة على النساء في إن هم بيحبسوهم في البيت، مش عشان بحجة إن أخلاقهم النساء أخلاقها ضعيفة جدا، لا بيقول الحجة دي كاذبة، ده هم بيعملوا كده عشان يتحكموا في ثروة المرأة، وإن المرأة لا تخرج ثروتها من المنزل. والحقيقه ان ده واضح ان في تاثر، ما دام هو فكر غربي، تاثر بافكار الاشتراكيه المبكره في هذا الوقت. انجلز في الكلام بتاعه، انجلز كان كتب قبليه بوقت يعني، واحنا تعرضنا ليه يمكن في لما في حلقات الايديولوجيا النسويه تحدثنا الايديولوجيا الاشتراكيه النسويه، وكانت رؤيه انجلز ايه، ومساله الثروات، والتفسير اللي كان قائم على ان الرجاله بيتحكموا بالابويه في الثروات عن طريق هذه الاداه، مجرد بس تحت اي حجه هي في الاول وفي الاخر هو بيتحكموا في الثروات ليس اكثر، هو ده الهدف، الهدف الاقتصادي من صناعه الابويه. فهو بيستخدم نفس هذه الحجج في تفسير القهر اللي عامله الرجال للنساء في الشرق، وبيعمل في الروايه، بيعمل روايه مسرحيه في هذا الوقت بيتكلم فيها كلام خطير جدا، والرواية مبنية على قصة حقيقية هو هيقدمها في الرواية بصورة أخرى. لما نشوف القصة الحقيقية، هي واحدة كانت بتحب واحد لكن أبوها جوزها لحد تاني، فهي راحت يعني التقت بهذا الشخص، فهي امرأة خائنة، بعد ما تزوجت بقت بتلتقي بهذا الشخص حبيبها الأولاني، فجوزها بعد حد قتل هذا الشخص، فهي راحت قتلت نفسها، بس قبل ما تقتل نفسها قتلت جوزها. فهو مرقس فهمي راح واخد القصه، هذه القصه السيئه جدا طبعا، بهذا يعني دي انسانه خائنه وكمان قتلت زوجها، هو راح عاملها اتجاه تاني خالص، بيوري قسوه الاب، قسوه الزوج، طلع كل الناس مجرمين الا هذه المراه المجرمه الحقيقيه، طلعها ان هي الملاك الطاهر اللي اتأذى من أبوها وزوجها بسبب المفاهيم الشرقية الأبوية والتحكم الأبوي والكلام ده. مرقس فهمي كلامه خطير جدا، احنا بنتكلم على تفكيك للعائلة، وكلام فيه تفكيك واضح للعائلة في تسعينيات القرن ال19، كلام بينشر في مصر في هذا الوقت يعني. وكان في الرواية في رواية أخرى عملها يبدأ يعمل لك نقاش ما بين اتنين، واحد رجعي وواحد تقدمي بمصطلحات الكاتبة، ان الرجعي دوت اللي هو بيتكلم بيقول ربنا خلق الستات عشان تكون زينة للرجال، ربنا خلقها عشان تقعد في البيت بس، المفروض ما تشاركش في انتخاب او ما تشاركش في كذا وكذا. وطبعا احنا عارفين الصورة المتطرفة اللي بيحاولوا يظهروها في هذا الامر، ان التوحش وهذا الانسان المتوحش اللي بيتكلم باسم ربنا، في حين يجيب لك الاخ التقدمي دوت يقعد يوريه لك قد ايه هو بيدافع عن المرأة، بيقول انتوا كده بتهاجموا المرأة وبتهاجموا البتاع، وانتوا كده بمجرد بتستخدموا وسيلة للتحكم في المرأة مش اكتر، وبلا بلا بلا والاخ الاخ الاخ من الكلام الفارغ اللي ايه بيقوله التقدميين. وفي الرد على طبعا مغالطه مشهوره رجل قش، هو بيعمل لك ان دي الحجج الدينيه، الحجج الدينيه كلام ليس له علاقه بالاسلام اصلا يعني، بس هو عايز يجيب رجل قش سهل ان هو يحرقه ويخلص عليه عشان التقدمي يوري لك قد ايه هو تنويري وكلامه يكون عقلاني جدا وانت تقتنع بيه بسهوله. بل بنشوف في كلام مرقس فهمي الكاتب تنقل عنه حاجات بتروح من ناحيه اكتر، من ناحيه اكبر بكتير يعني. النسويه الراديكاليه اللي تحدثت في القرن منتصف القرن العشرين، لما تحدثت عن ربط السياسه وسياسات الدول بمساله العائله، وان اضطهاد المراه زي ما شغاله جوه في العائله هي دوت مشغله على مستوى الدوله كله، وهذه الافكار السياسات النساء والكتب اللي اتكلمت في الموجه الراديكاليه الثانيه، هتلاقي مرقس فهمي بيتحدث فيها. بقول لكم في حاجات كتيرة تعتبر مفاجئة لما تقرأ هذا الملف، إن في كلام، وخاصة لو قريت الكلام بتاعهم كمان ملك حفن ناصف أو غيرها، وإن كان ملك حفن ناصف أكثر واحدة تافهة في هذه المواضيع كلها، مجرد فتاة كانت عمالة تكتب وماتت بصورة مبكرة يعني. لكن المشكلة إن أنت بتقرأ كلام يعتبر مبكر جدا، إن أنت تقرأه في القرن، إحنا بنتكلم في القرن ال19، كلام راديكالي ظهر بصورة واضحة في الموجة الراديكالية الثانية، انت عمال تقرأه من نساء ورجال في نهاية القرن ال19 في الشرق الإسلامي. فانت تلاقي مرقس فهمي بيقول لك ان هذا الاستبداد هو منه استبداد الدولة، وتفكك الأسرة هو منه تفكك الأمة. فقعد يربط ما بين الدولة والأسرة، وإن البطريركية أو الأبوية السائدة في هذين المجالين هم اللي مخلين فيه استبداد، فلازم يكون في مهاجمة للأبوية على مستوى الدولة وعلى اللي بيبدأ من الأسرة نفسها، إن أنا لازم أهاجم الأبوية اللي موجودة في الأسرة باسم قهر الاستبداد أو تدمير الاستبداد. والناحية التانية الوحدة اللي هتبقى وحدة للأمة مش ممكن تحصل طول ما الأسرة مفككة. طب مين اللي خلاها مفككة؟ إن النساء مقهورة من الرجال اللي بيظلموهم، بيخلوهم بيفرضوا عليهن الجهل وكافة شؤون، وبيتهموهم بالأخلاق السيئة. فكان ده يعتبر كلام مبكر جدا جدا جدا ان احنا نقرأه بصراحة في هذا الوقت. طب ايه تصور نهاية كلام مرقس فهمي؟ ايه التصور العام في اللي بيقدمه مرقس فهمي؟ هو بيتصور مجتمع علماني ليس للأديان علاقة خالص في تصوير طبيعة المرأة بالرجل، ان يكون كل حاجة بتقوم عليها العلمانية وليس الأديان، سواء الأديان بقى انت واحد الدين بتاعه المسيحي او بصورة واضحة المجتمع كان مسلم في هذا الوقت والشريعة هي اللي بتحكم، فهو برجل بيهاجم الشريعة الإسلامية بشكل خاص تحت مسمى الأديان بشكل عام، وان هذه هي سبب تخلف المرأة. وهي دي الجزء اللي بيبدأ فيه الكلام واللي احنا فوتناه قبل مرقس فهمي. هي بتقول ان في اول هذا الجزء من الفصل بتقول ان الخطاب النسوي عند الرجال لم يبرز مثلما ظهر عند النساء. عند النساء ظهر كان ان هو حاجة مظلمة، وان النساء مخنوقة من القعدة في البيت وعايزة تغريب وعايزة تخرج وتختلط والكلام ده كله، فظهر بهذا الشكل. وشفنا خطاب عائشة التيمورية بشكل خاص او نزل فاضل كمان، لكن عند الرجال المنطلقات كانت مختلفة. منطلقات الرجال كانوا بيبحثوا ايه هو سبب تخلف الأمة عندهم، فكان بالنسبة لهم سبب تخلف الأمة مرقس فهمي من الناس برضو اللي كانوا واضحين جدا ان الأمة متخلفة بسبب حبس النساء في البيوت، وان تخلف المرأة هو سبب تخلف الأمة. وهذه الفكرة اللي هتطلعت ويتم بعد كده نشرها بصورة اكبر واضح جدا، ان هي حتى هتقول ان قاسم امين ومحمد عبده اللي طبعا كاتب حاجات من كتاب قاسم او كتب قاسم امين، بتقول واضح جدا ان هم كانوا متاثرين بمرقس فهمي لان هو اللي كاتب الحاجات دي بصوره مبكره عنهم بعده سنوات. فهو كان واضح ان هم متاثرين بهذا الخطاب، بل في حاجات بتقول كان يعتبر واضح جدا الكلام ده منقول بصوره يعني الافكار بتاعته منقوله بوضوح من مرقس فهمي. هي الأدلة بتاعتها بتقول إن الكتاب أو المسرحية بتاعة مرقس فهمي اللي اتنشرت سنة 1894 بعنوان المرأة في الشرق، بتقول إن قاسم أمين في الوقت ده كان بيعمل كتاب اللي هو خلى نزل فاضل غضبت عليه أصلا، واستنته لغاية لما نزل مصر وراحت واخداه، كان عمل كتاب بالفرنسية بيدافع فيه عن أوضاع المرأة في المسلمة، إن هي متحجبة وإن هي قارة في المنزل والقرار في المنزل والكلام ده، قاعد يدافع فيه عن الإسلام ويدافع فيه عن هذه الأمور وعن الحجاب بتاع المرأة بشكل عام. هتلاقي قاسم أمين لما نزل مصر نزلي فاضل كان غاضبة من الكتاب، القصة المعروفة، واستدعته للصالون بتاعها عشان تعمله تليين لدماغه، فقعدته مع محمد عبده. مرجو بتقول ان هو قعد مع محمد عبده وقعد مع احمد لطفي السيد، والاثنين دول كان واضح ان هم يقال ان ليهم ايد في الكتاب بتاعه اللي عمله بتاع تحريم المرأة، لكن الحقيقة ان لا، في حاجات ثابتة يعني، حتى لما تيجي تقرأ الاعمال الكاملة لمحمد عبده هتلاقي في مقالات كتيرة دكتور محمد عمارة هو اللي محقق الكتاب بيكتب لك تحت يقول لك المقال ده منقول بالنص موجود في كتاب قاسم أمين في الكتاب بتاعه اللي هو تحرير المرأة، بيقول هو الكلام دوت هو ده. وانا تحققت لما قعدت ابحث ان الكلام ده كلام محمد عبده مش كلام قاسم امين، ده تاني انا قرأت فصلين على الاقل، يعني ان ده كلام متاخد زي ما هو كده محطوط في كتاب قاسم امين. بتقول كتاب قاسم امين ظهر 1899 بعد ما كان اقتنع بكلام محمد عبده أحمد لطفي السيد والناس التقدميين التحررين المتغربين وأنبياء التنوير أو التغريب في هذا الوقت في نهاية القرن 19 في مصر. فهي بتقول إن لما نشر كتابه كان واضح إن في تأثر بكلام مرقس فهمي، أو على الأقل محمد عبده أحمد لطفي السيد كان عندهم معرفة بالكلام بتاع مرقس فهمي. بتقول مثلا الهجوم على الأبوية كان واضح إن المسألة مش مجرد مش عايزين يخلوا الكلام إن الكلام على الحجاب فقط ولا بتاع، لا بيتكلموا عن مسألة التحكم الذكوري في النساء وإن ده ظلم من الرجال إلى النساء، وده خطاب ظاهر جدا. اللي يقرأ مقالات محمد عبده أو حاجات محمد عبده عارف جدا إن بيكرر كتير هذه التيمة بتاعت ان الرجال هم المسؤولين عن اللي عاملين في المرأة هذه المساوئ. بتقول بل قاسم امين اتميز الكتاب بتاعه في حاجتين، مسألة ان هو هاجم الحجاب، والحجاب المقصود في هذا الوقت كان النقاب. بيتقال عن النقاب بشكل خاص لما بيقول لما حد في نهاية القرن 19 يقول لك الهجوم بتاع هؤلاء الكتاب على الكتاب على الحجاب، ما كانوش بيهاجموا بمعنى الحجاب بشكل عام اللي جاء بعد كده، لا هم كانوا بيهاجموا النقاب وهو تغطيه المراه الوجه. والحقيقه ان تحس ان فيه هستيريا انتقلت من الغربيين اللي كان عندهم هستيريا بكشف الستر عن نساء المسلمات، ودي يمكن اتكلمنا في حلقه قبل كده عن الموضوع ده، ان الغربيين في الكتابات بتاعتهم كان دايما واضح ان عندهم يعني هستيريا كبيرة جدا، ان يعني نفسهم يعرفوا الحريم وتصورات عن الحريم المنعزل عنهم في العالم الاسلامي، ان النساء عارية وان النساء جالسة مش عارف ايه وان الجميلات قاعدة كده، هذه التصورات وان عايزين يشوفوا وجه المرأة، هذه التصورات بتاعة الغربيين اللي معروف كناس يعني اعداء للاسلام ومعرقين في العداء للشرق بشكل عام والاسلام بشكل خاص، مفهوم جدا ان هم يبقى عندهم هوس بكشف ستر النساء المسلمات. لكن هذا الهوس انتقل لهذا الجيل التغريبي او التخريبي اللي جاء في نهايه القرن 19، محمد عبده او قاسم امين او هذا الجيل، في وبدا يظهر في الكتابات بتاعته. بتقول مرقس فهمي ما هاجمش النقاب زي ما محمد عبده وقاسم امين قدامه هاجموا النقاب بصوره واضحه، وده استدعى ان كان حصل كتابات هاجمته لان المجتمع المسلم هاجه وماك طبعا من اللي عمله قاسم امين. بتقول بعد كده الكتاب عمل كتاب تاني استخدم فيه حجج علمانيه، يعني بدا يتخلص من الحجج الاسلاميه اللي كان عملها في كتاب تحرير المراه. لما نزل كتاب تاني بعنوان المرأة الجديدة سنة 1900 بتقول كانت حجج علمانية خلاص، يعني لا ما بيشغلش نفسه بمسألة ان انا ابرر من داخل الخطاب الاسلامي بالهجوم على تعدد الزوجات، لا ما يشغلش نفسه قوي بمسألة بهذا الامر. احنا محمد عبده يمكن الحلقة الجاية ان شاء الله هتكون مخصصة ان احنا هنعرض قاسم امين بصورة موجزة جدا، رفاعة الطهطاوي، محمد عبده، قاسم أمين، دول بصورة رئيسية هنعرضهم الحلقة القادمة إن شاء الله. وهتشوف إن محمد عبده الخطاب بتاعه خطاب تعدد الزوجات، محمد عبده ينسب إليه فتوى صريحة لما تحدث على إن من حق الحاكم المسلم إن ما دام التعدد المفسد للمجتمع إن هو يمنع التعدد تماما بالأمر، ولو حد عمل تعدد يعاقب. محمد عبده هو صاحب هذه البدعة وهذا هذه الفرية وهذا الإجرام ينسب إليه هو مباشرة، لأن في الوقت هذا الوقت المبكر في العالم الإسلامي كان في كلام كده طبعا في تركيا من قبليه في نهاية القرن ال19، لكن محمد عبده بيتكلم إن إحنا بنتكلم على العالم العربي والإسلامي واحد متصدر. كرومر كان مخليه متحكم في الخطاب الديني لدرجة ان هو كان يعني استحداث منصب المفتي، لما نتكلم ان شاء الله المرة الجاية هنوضح ان استحداث منصب المفتي ده كان لضرب الازهر او ضرب المؤسسة الدينية الاسلامية، وان منصب المفتي ده يكون مسؤول عن التغريب. فعشان كده اول من كرومر جاب اول واحد هو محمد عبده يكون في هذا المنصب ان هو يكون مسؤول عن التغريب. فمحمد عبده هو صاحب الفكرة بتاعة ان الحاكم المسلم يحق له انه يطلع قانون بان منع تعدد الزوجات، وكان في رايه عشان المفاسد بتاعه التعدد اصبحت كبيره، وكان الفارج اللي بيتردد هذه الايام يحمل وإذا هذا كان كله هذا الشخص محمد عبده ده. فإحنا نشوف الكلام بتقول لا قاسم أمين بعد كده بدأ يبقى الحجج بتاعته أكثر علمانية. بعد كده بتتكلم في جزء من الأجزاء اللي هتتكلم فيها بتقول هي خلاص بتختم الجزء بتاع المقدمة دوت بتقول إن النسوية مسألة المصطلح بتقول المصطلح طبعا يعني تم ساق المصطلح في مرحلة متأخرة. فأنا لما أقول إن عائشة التيمورية أو زينب فواز أو غيرها إن دول نسويات بتقول أنا عارفة إن هم ما قالوش عن نفسهم نسويات وإن كتير منهم ناس ممكن يرفضوا إن هم يبقى داخلين تحت هذا المصطلح أو كده. فبتقول أنا ماليش دعوة أنا ليا الخطاب إن الخطاب بتاعهم يحتوي العناصر بتاعت نسوية. والكلام ده مهم بصراحة لأن اللي دايما بكرره إن يا جماعة ما فيش حاجة اسمها واحدة بترد على النسوية فأنا كده دي تبقى مش نسوية. الكلام ده كلام شخص جاهل بإيه هي النسوية وحجم التنوع الضخم اللي موجود فيها. في مبادئ كبرى في النسوية لما واحدة تكون بتهاجم الأبوية باسم مهاجمة الذكورية واتهام الرجال بأن هم عاملين ما يشبه المؤامرة التاريخية وتقول لك فقه ذكوري او تحكم الذكور في الفقه وبتهاجم القرار في البيوت وبتهاجم مسائل زي الاختلاط ان عدم الاختلاط بتهاجم حجاب المرأة الحجاب المرأة بمعنى النقاب بتهاجم كذا وبتهاجم كذا. في افكار رئيسية هذه اللي بتقولها دي لو اسمها عائشة بنت ابي بكر لو واحدة معاصرة اسمها عائشة بنت ابي بكر وعايشة دور ام المؤمنين هذه المرأة نسوية ما تفرقش عن سيمون دي بوفوار كتير غير ان سيمون دي بوفوار يعني اجدع منها الف مرة وكانت اسرح منها الف مرة وكانت بتمد خطوط على استقامتها بمقارنة بهذه المعتوهة اللي تقول لك تلاقيها منتقبة ولا محجبة وخمار قد كده وطالعة بتتكلم ان سيطرة الفقه الذكوري الذكور سيطروا على الفقه وقهروا المرأة وكذا وكذا وكذا وان ده ليس من الاسلام. كل الكلام ده دي سيمون دي بوفوار بعد ما لبست الحجاب او النقاب مش اكتر من كده. تشغلش بالك كتير في مسألة ان طب هي بترفض النسوية اصل هي بترد على النسوية هي بترد على خطاب متطرف من النسوية مش اكتر انما هي نسوية. فعشان دي وقع فيها كثير من الناس يعني يقول لك دي واحدة لها مجهودات كبيرة بل في دور نشر اعتقد في الاردن او كده في الاردن اعتقد بس قائم عليها شاميات بشكل عام هذه دور النشر دي متخصصة في الرد على النسوية. ولما اتبعت لي المجلة كان ليها مجلة او حاجة بعتها قعدت اقرأ المقالات كلها نسوية بتدور ما بين النسويه الليبراليه بل واحيانا لقيت نسويه راديكاليه. امال هم بيردوا على ايه على النسويه؟ هم بيردوا على النسويات اللي بيهاجموا الاسلام فهم بيقول لك لا يعني عارفين الفكره بتاعت لا الاسلام احنا عندنا سكس جيرلز جوه ده احنا ما عندناش كده لا احنا الاسلام عندنا في اختلاط وعندنا في كذا وكذا وكذا والقران بتاعهم طبعا تحريم المراه في عصر الرساله اللي هو على فكره اديشن جديد من فكره قاسم امين اللي انا بكرر لكم الفكره بتاعت بصوره دائمه محمد عبده هو الغزالي اللي في نهاية القرن 19 هو الغزالي بتاع نهاية القرن 20 بس من غير اللورد كرومر مش اكتر يعني ده تغريب وده تغريب وبرضه نفس حتى البدايات حاجة مستفزة جدا بدايات محمد عبده الرجل السائر ضد المحتل الاجنبي والرجل السائر ضد الغرب والرجل اللي عنده حرقة على دينه شبيهة جدا هي بالبدايات بتاعة محمد الغزالي والنهايات متشابهة مع فارق ان محمد الغزالي لم يتمكن الدولة لم تمكنه التمكن الذي مكنه كرومر لمحمد عبده. فهو تحس ان محمد الغزالي هو محمد عبده. وهل هم كان عندهم وعي ان هم بيعيدوا التجربة بتاعة ابو شقة ومحمد الغزالي دول بيعيدوا التجربة بتاعة محمد عبده وقاسم امين هل كان عندهم وعي بهذا التشابه ولا لا؟ انا حاسس يعني مع معرفتي بمقدار علم محمد الغزالي والقرضاوي ان كانوا عارفين ان هم بيعملوا ايه ان احنا بنعيد التجربة دي مرة تانية. والتشابهات ما بين الكتابين الافكار العامة للكتابين يعني اكبر من ان حد يعني يكون بالحماقة ان يقول لك ده مش واخد من ده. فلما تعرف ان اصلا قاسم امين متهم هو ومحمد عبده وكلهم متهمين هم جايبين من مرقص فهمي افكار كثيرة جدا وبتأثير من نزل فاضل والاحتلال الانجليزي لازم تحس ان يعني معقوله تكون الفكره جايه من هناك، من ناس بهذا الشكل تدخل في الخطاب الاسلامي وتتسلل، لدرجه ان دلوقتي اصبح القران عند النسويه المتاسلمه وهو الكتاب، القران بتاعهم هو كتاب تحرير المراه في عصر الرساله، اللي هو زي ما قلت لكم طبعه جديده او طبعه منقحه وموسعه من كتاب تحرير المراه بتاع قاسم امين. اخر جزء بتتحدث عنه في هذا الفصل هي بتتكلم، بتقول لك ان مساله الحجاب عند المصريات لما كان في سواء في هذا الكتاب او بشكل عام بتكرر الكلام اللي احنا بنقوله، ان مساله الحجاب المقصود بها النقاب تغطيه الوجه، بتقول ان ما كانش فيه يعني خطاب واضح في مساله الهجوم على الحجاب في هذا الوقت المبكر، الهجوم على الحجاب بشكل عام بقى، هي كان شايفين ان هي مساله وقت مبكر او ان احنا نتكلم ان النساء لازم ترفع الحجاب بتوعها. بتقول النبويه موسى بسبب ان هي لم تكن متزوجه سنه 1909 كانت من اوائل النساء اللي بدات ترفع تشيل النقاب من على وجه نبويه موسى، بل لما فرض عليها ان هي تلبس النقاب في مدرسه غيرت المدرسه عشان مش عايزه تلبس النقاب ولا تغطي وشها. وبعد كده هدى شعراوي وملك حفني ناصف بتقول ان هم ما قدروش برغم ان هم كلامهم كان ضد النقاب بصوره واضحه، وهو بيبقى كلامهم ضد الحجاب برضه، يعني مش عايزين نعمل احسان ظن، لا اساءه ظن هي مقدمه في هؤلاء هاته النساء، ان لما بيقعدوا يهاجموا الحجاب ممكن يكون مقصودهم الحجاب بشكل عام. مين اللي قال مقصودهم النقاب فقط يعني؟ ما هي ايوه كان المقصود بشكل عام في الوقت ده بين هجوم على الحجاب هو تغطيه الوجه، لكن لما تشوف ان اللي بيهاجموا الحجاب زي نازل فضل وغيرها كان النساء مش لابسه حاجه على راسها اصلا ولا على شعرها وبدون اي اعتبارات دينيه، يعني مفيش واحده فيهم بتحي هي بترايح تدور في الدين على اللي يدعم ان هي الحجاب ده المفروض المراه تبين وشها وتكون سافره، ليه؟ بحثا عن الحق في الدين؟ لا، هي مساله ان هي عايزه تظهر للرجال وتظهر جمالها اللي ما حصلش تظهره للرجال، وتبقى يعني بقى تشوفها بصوره اكثر صراحه مع نازل فاضل وغيرها، ان هو عايزين يوروا شعرهم وعايزين يوروا جسمهم. تشوفها الحقيقه ان الموضوع مش محتاج نقاشات جدير كثيره في ان المقصود برفع الحجاب اللي هم كانوا عايزينه رفع الحجاب الكامل، هو ده كان المقصود بتاعهم، في ان الناس سواء الطبقه العليا الخديوي وزوجته بالصور والحاجات اللي احنا بنشوفها في الصور الموجوده دلوقتي او نازلي فاضل او غيرها يوجينين اللي احنا اتكلمنا عنها، ان مفيش ولا واحده فيهم بتتصور بحجاب، هم بيتصوروا وهم شعر ظاهر تماما مفيش حجاب خالص، فهي ده حاجه واضحه ان هي كلام على الحجاب، هم دول اللي بداوا بالخطاب بتاع ان الحجاب ده اصلا مرفوض علينا بالعافيه والكلام دوت احنا مش مطالبين بيه كنساء، الكلام ده من خارج الشريعه الاسلاميه دي مجرد ثقافه مجتمعيه، فكون ان هي يحافظوا على الحجاب او كلامهم يكون على الحجاب بمعنى النقاب، لا انا مش مع ان هو كان كلامهم عن النقاب بشكل خاص، هو كان كلامهم عن النقاب كمرحله جزئيه، ان مش قادرين نتكلم على الطبقات الوسطى والفقيره دلوقتي انها نهاجم الحجاب بشكل عام، كان لسه الجراه ما جاتش، لكن هنشوفها في واحده زي هدى شعراوي بعد ما زوجها مات قلعت النقاب تماما ثم بدات تلبس الحجاب وساعات تلبسه وساعات ما تلبسهوش. دلوقتي في جمعيه هدى شعراوي اللي هي كانت الاتحاد النسائي المصري قبل كده هتلاقي الصوره، ودي الصوره منشوره جدا مشهوره جدا على الانترنت لانها التقطت قبل ما تموت هدى شعراوي بفتره قصيره، هتلاقي هدى شعراوي لابسه الحجاب. الحقيقه ان هي في الصوره لابسه الحجاب لكن ساعات كانت تروح مش لابسه اي حاجه على شعرها، كانت ما فيش حجاب خالص لابساه، ساعات تلبسه ساعات ما تلبسهوش لغايه لما ماتت. فهي مساله الحجاب لا هي كان في ضد الحجاب بس ما كانش خطاب متشنج مقارنه بتقول بايران وتركيا في الوقت دوت، وحتى افغانستان اللي كان ضد الحجاب بشكل عام، ان الحجاب ما فيش حاجه اسمها حجاب يكون على راس المراه اصلا. فبتقول لا ما كانش في التشنج ده في الخطاب النسويه المصريه على الاقل لغايه الثلاثينات، اللي كان بل كان المقصود بالحجاب اللي هم الظاهر المقصود بالحجاب هو النقاب. لكن انا بقول لكم انا لا احسن ظن، بل ظني في ان هم كانوا شايفين ان هي مرحله، وان احنا ما عندناش الجراه ان احنا ناخد كلام ضد الحجاب، بمعنى ان كل حاجه على شعر المراه وكل حاجه تغطي اي حاجه من مفاتن المراه كل ده يزال. ما اظنش ان هو الكلام بتاعهم كان مجرد الوجه بس، لا ده كان كل حاجه، لكن كانوا شايفين دي مرحله مبكره ان احنا نتكلم في الموضوع ده. جنب حاجة تانية ماجو بدران بتقولها ان ده الحجاب سهل للنساء، الحجاب بمعنى النقاب كمان، سهل لهدى شعراوي وملك حيفت الناصف وجيرة ان يصلوا الى الطبقة الوسطى، اللي ما كانش سهل ان هم يقبلوا ان واحدة متبرجة بهذه الصورة جاية تكلمهم عن حقوق المرأة. لا، هيبقى اسهل ان تكلمهم واحدة منهم لابسة الحجاب او لابسة النقاب وجاية تكلمهم عن خطاب النساء. بتقول ده هم كان عندهن وعي ان دي مرحله مبكره قوي ان احنا نعمل حاجه زي كده، وصدقت مرجو بدران في هذا الامر. وبنشوف دلوقتي خطاب اللي قايم على النسويه، بتقدمه واحده لابسه نقاب او لابسه خمار وبتتكلم بقال الله وقال الرسول، وبتلاقيها هاديه ولطيفه وظريفه ودمها خفيف، وتقعد تجيب لك هنا وتلاقي فلانه الدكتوره فلانه والاستاذه فلانه فلانه، وكل دول هم سيمون دي بوفوار لابسين نقاب او لابسين حجاب مش اكتر ولا اقل. كده تنتهي المقدمه، وبننتقل على كتاب تاني هنفتتح بيه الحلقه القادمه ان شاء الله، فصل من كتاب الحركه النسائيه الحديثه لاجلال خليفه. بتلخص بشكل عام اجلال في هذا الفصل ايه هي العوامل الاربعه او الخمسه اللي كان حصلت في القرن ال 19 وتسببت في ظهور الحركه النسائيه. تفصيل عاملة تلخيص كويس جدا في هذا الفصل، وهنعرضه سريعا قبل ما هنعرض المسألة النسائية في الخطاب العربي الحديث من التحرير إلى التحرر، ودي بتعرض في فصول موجزة جدا ملخص كلام على رفاعة الطهطاوي، بما انه بيعتبروه اللي هو اول من تحدث على تحرير المرأة بصورة واضحة، وعلى محمد عبده. هنقف عند محمد عبده، هنروح نجيب من الأعمال الكاملة لمحمد عبده، هنجيب الفصول اللي تحدث فيها بصورة واضحة عن المسألة النسوية والمسألة النسائية، وبعد كده هنرجع تاني لكتاب المسألة النسائية في خطاب العربي الحديث من التحرير التحرر لفاطمة زهراء أزول، وهنيجي نتكلم ملخص عاملاه على قاسم أمين وملخص وموجز لأفكار قاسم أمين. يبقى الحلقة القادمة بإذن الله هنختم فيها كده، جبنا الاعلام بتاعت القرن ال 19 وكافه العوامل اللي اشتغلت في القرن ال 19 وادت الى القرن العشرين. بعد كده الحلقه اللي بعديها ان شاء الله هنبدا بملك حفني ناصف وبمطلع القرن العشرين، الاعلام بتاعت مطلع القرن العشرين، وبعد كده ممكن ندخل فيه نرجع تاني لكتاب بتاع مرجو بدران. انتظرونا ان شاء الله في الحلقه القادمه. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.